طيب ما هو العدو الثاني؟ العدو الأول هو النفس الأمارة. العدو الثاني الذاتي ألا وهو الهوى. الهوى هو في هوى محمود وفي هوى مذموم، لكن من كثر ما الهوى أكثريته مذموم فسمي على إطلاقه هوى، ولكن عندما يريد به العلماء الهوى الطيب يقال الهوى الطيب، لكن إذا قلت هوى فإنما يقصد به الهوى المذموم. إذن الهوى على إطلاقه مستعمر لدود العقل، مهمته أن يسيطر على العقل ليصدر قرارات غير رشيدة في غير صالح الذات، كمنتج سام من المصنع العقلي ليدمر حياة الإنسان. إذن الهوى عندما يسيطر على العقل ينتج قرار سام، منتجات المصنع أصبحت سامة. لماذا؟ لأن أصبح المسيطر والحاكم على العقل هو ماذا؟ الهوى. قبل أن يسيطر الهوى عندما كان العقل تابعا للكتاب والسنة كانت القرارات سليمة والمنتجات كلها خيرة، إنما عندما سيطر الهوى على العقل أصبحت القرارات كلها سامة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وبهذا الإجراء يطرد الهوى المذموم من العقل ويتحصن الإنسان من غزو عدوه بالحصن الحصين للعقل ضد المستعمر الهوى. كيف؟ باتباع الكتاب والسنة. إذن النفس الأمارة كيف كان علاجها؟ بتحجيمها ومخالفتها وإلزامها المساحة المسموح بها، والهوى بتحكيم الكتاب والسنة على العقل. بس يكون هناك تواجد كتاب وسنة في الحق لا مجال للهوى على ذلك العقل. طيب والعدو الثالث؟ العدو الثالث ألا وهو الشيطان، اللي هو عدو الإنسان الأزلي الذي تكبر عليه بداية في الأصل، تكبر عليه وجند نفسه كل طاقاته وأعوانه. لماذا؟ ليخرجه من الحياة الطيبة في الدارين. وهذا هو هدف الشيطان النهائي، إنه يخرب على الإنسان مسار عمله ويؤذيه في حياته ليكون إنسان غير منتج يسعى للخراب بدل العمران في ذاته وفي العالم. طيب وين مكان الشيطان وأين يتسيح ذلك العدو اللدود؟ يتسيح مكانه السياحة في مجرى الدم، هذا الممر الذي يصل أجهزة الجسم مع بعضها البعض. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولكن على خطورة انسيابه وأنه في الدم، إلا أنه ضعيف ويسهل على الإنسان أن يطرده بفضل الله عز وجل، حيث علمنا في كتابه العظيم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكيف لي أن أعالج هذا العدو؟ بالاستعاذة. يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما في شك لو أخذنا مثال هذا الإنسان يريد أن يعطي الفقير وأعداء في الذات يحولون بينه وبين هذه الصدقة اللي هي عبارة عن استثمار لا في الدارين. أول عدو النفس الأمارة مهمتها أن تتملك قيادة الذات وتهلك صاحبها، فالنفس الأمارة تشطح وتمرح وتخرج عن مساحة التجوال وتقول له: أنت دلل نفسك وأنت مهم، الأموال هذه تحتاجها وأنا أحتاجها إلى آخره. يقوم الهوى بالسيطرة على العقل. إذن مهمة النفس الأمارة هي تملك مقاليد الحكم، الهوى مهمته السيطرة على العقل، فيقول له: لا تتصدق. طيب مهمة الشيطان؟ مهمة الشيطان إعاقة الإنسان بالمسار إلى هدفه النهائي. إذن بهذه الحالة تتواكب الثلاث أعداء الداخلية من نفس أمارة وهوى وشيطان ليردع ذلك الإنسان عن التصدق، وهي في الواقع استثمار له وفائدة له في الدارين. وإحنا قلنا إن العلاج الأول للشيطان اللي هو العدو الثالث اللي مهمته إنه يعيق لي الإنسان عن تكملة مساره إلى هدف المنشود يكون بالاستعاذة. يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب والعلاج الآخر لطرد الشيطان عن طريق الرفقة الصالحة. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول تعالى: كونوا مع الصادقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن الجماعة الصالحة والرفقة الطيبة هي حصن حصين ضد الشيطان، حيث يعمل التناصح والتعاون على البر كعامل دفاعي ضد اختراق الشيطان للذات في خلال تواجدها مع الصحبة الصالحة. ولذلك يعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، لو كل واحد أعطى جزء من قدراته ما في شك أن هذا يستطيع أن يحمي الجماعة ككل، لأن الجماعة تكون قوية جدا. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إذن مهمة الرفقة الصالحة حماية الذات من الغزو الشيطاني. السؤال يطرح نفسه، هل أعداء الإنسان فقط في داخل ذاته ولا هناك أعداء في الخارج؟ هناك طبعا أعداء في خارج الذات متمثلة بواحد الدنيا المذمومة. طبعا الدنيا اللي نعيش فيها دنيا في منها نوعين، نوع محمود ونوع مذموم. المذموم هو الذي يضر الإنسان وأحد أعدائه في خارج ذاته، ولا بد للعامل أن يتدرب على تقنية التعامل مع الدنيا ليأخذ منها المحمود فقط الذي يفيده في العاجلة ليعيش حياة طيبة راجيا الآخرة الأطيب بإذن الله تعالى. وجوهر التعامل وتقنية التعامل مع الدنيا بحيث أني أنا أستطيع أن أخذ منها المحمود، وهذا المحمود أين أضعه؟ أن أضع الدنيا في يدي فأتحكم بها وأسيطر عليها من خلال الدين الحق بما يأمرني ديني، وأخلعها من قلبي حتى لا تسيطر علي فأكون عبدا لها والعياذ بالله. إذن الفرق بين الإنسان القوي والإنسان الضعيف أو تابع الدنيا المذمومة، والإنسان القوي هو الذي يضع الدنيا في يده وليست في قلبه، والدنيا عنده أصلا وسيلة وليست بهدف. إذن في الإسلام ما في رهبنة وما في الإنسان يترك الخير ويتقشف بشكل تقوقعي أبدا. أنت عليك أن تعيش في الدنيا وتتمتع في حياتك وتشكر الله على نعم الله وعلى نعمه جل وعلا، ولكن عليك أن تأخذ هذه الدنيا لتكون وسيلة لك وليست بهدف. تمتع في الدنيا ولكن لا تنسى أنها هي وسيلة، وأنت في معبر الطريق تستخدمها ليرضى الله عنك ولتنجح ولتعيش حياة سعيدة، ثم تتمتع بعد ذلك بالسرمد بإذن الله تعالى. أي حركة الإنسان يعمل بها لابد أن يسبقها علم. لما أنا أعرف بالعلم أن هناك دنيا محمودة ودنيا مذمومة وأن هناك فرق بين الهدف والوسيلة، إذا مهمة الدنيا في عندها مهمة تعيسة الدنيا المذمومة. ما هي مهمة الدنيا المذمومة؟ مهمتها عملقة الوسيلة على حساب الهدف بتزيين الدنيا المذمومة لتكون في قلب العامل لتسيطر عليه وينتهي بانتهاء هدفه الذي خلق من أجله. إذا مهمة الدنيا المذمومة أن تقول للإنسان عليك أن تتبعني وعليك أن تعيش وتحصل علي وتركز كل أهدافك لكي تحصل على الدنيا المذمومة، وانسى الدنيا المحمودة وانسى هدفك اللي أنت فيه. فهذا المثال، الإنسان اللي يستخدم الدنيا وينسى هدفه، مثل الإنسان اللي بعث الرئيس في مهمة رسمية في بلاد أخرى للتعاقد مع شركة أخرى، وجلس في البلاد وعاش وترك شركته وترك المبعوث. ولله المثل الأعلى في كون يعيش الإنسان في هذه الدنيا لكي يتمتع بالمحمود منها، مستخدما هذه المتعة كوسيلة فقط للوصول للسرمد ولهدفه النهائي. ولذلك يقول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن الدنيا محمودة فقط هي وسيلة لعبور الحياة بسلام إلى الآخرة السرمدية. والإنسان السوي دائما يفرق بين هدفه ووسيلته ليتمتع بالربحية، فهو يعرف دائما هدفه النهائي. هدفنا لازم ما ننسى هدفنا النهائي اللي هو رضا الله والفوز بالجنة. ومتى فرق الإنسان بين هدفه ووسيلته عرف أنه هذه الدنيا المحمودة هي وسيلته للوصول إلى مراده والفوز بالنهائي السرمدي. النقطة الأساسية أن الإنسان يلهث لربح مليون دينار في دنيا زائفة، ولكن ينسى أن هناك سرمد والدنيا أيام قليلة ويصبح تحت التراب، فكيف له أن يلهث نحو الفاني ويترك الباقي؟ وممكن أن نعرف الدنيا المحمودة بأن كل ما يفيدك ويسعدك في الدارين، فأنت تمارس حياتك بتوازن جمالي ممتع بعيدا عن عوائق السعادة المتمثلة في المعاصي من الدنيا المذمومة. إذن خلاصة القول في موضوع العدو الأول في الخارج الدنيا المذمومة أن الإنسان الناجح يعمل للسرمد الباقي، والفاشل يعمل للدنيا الفانية. هذا الفرق بين الناجح والفاشل. الناجح يعمل لماذا؟ للباقي. والفاشل يعمل لماذا؟ للفاني. وهناك أيضا عدو خارجي آخر ممثل برفيق السوء. رفيق السوء في الواقع هو من مصائب الإنسان الكبرى. إن وقع هذا الإنسان في فخ الصحبة السيئة قد يخسر حياته وآخرته، لأن هذه الصحبة السيئة هي عبارة عن تربة بيئية خصبة جدا لتنشيط كل الأعداء في الداخل والخارج، فتتكالب في تلك التربة الخصبة أعداء الذات الداخلية بكل ما فيها من هوى ونفس أمارة وشيطان مع أعداء الدنيا في الخارج من دنيا مذمومة رفيق السوء، لتكون نهاية الإنسان المخيفة في الدارين والعياذ بالله. إذا صاحب السوء في الواقع هو ليس فقط سيء في حد ذاته، بل هو أضف إلى ذلك بأنه تربة خصبة لاجتذاب كل الأعداء. يعني في رفقاء السوء الشيطان يعمل عندهم بشكل نشط، والهوى يشتغل عندهم بشكل نشط، والنفس الأمارة ماخذة مقاليد الحكم عند كل المجموعة السيئة. وأيضا الكل رفقة السوء تعمل لماذا؟ للدنيا المذمومة كهدف، وبحد ذاتهم هم يعني محضن لكل شر، ويجذبون كل سيء يضر الإنسان. إذن رفيق السوء مصيبة المصائب. ويمكن أن نعرف رفيق السوء بأنه مساحة زمنية ومساحة مكانية لتصدير الفكر السيء للمرافق له عن طريق إجراء جراحة تجميلية للقبيح وتزيينه لصاحبه حتى تختلط الرؤية للسائر على الطريق، فيرى العائق عن التقدم محفزا للإنتاج والعمل، فيقع في مصيرة الفئران. مصيرة الفئران ممثلة بماذا؟ بالمعاصي التي نهانا الله تعالى عنها، فلا يقوى ذلك السائر أبدا على النجاح بعد ذلك، لأنه ما زال في مصيرة المعاصي. وتتبلور مشكلة رفيق السوء بأنه يجمل القبيح، فيسهل للمصاحب له عمل شيء كان في السابق يصعب عليه إنجازه. يعني لما تشوف اثنين أولاد، واحد متربي وأخلاقه إلى آخره، وينظر لشرب السجائر أو المخدرات شيء قبيح جدا، ويأتي رفيق السوء يقول له جرب هي قريبة ما فيها شيء، إذا أنت رجل وعندك من نفسك شيء وعندك عضلات وعندك رجولة جرب. فرفيق السوء يجمل القبيح، يقول له الموضوع بسيط جدا ما يأخذ منك دقيقتين جرب. ففي الواقع جمل له القبيح وقرب له الصعب، سهل عليه. فشوفوا رفيق السوء ممكن يهدم سنوات من العمل من تربية الوالدين بلحظات يهدمها. إذن رفيق السوء يجمل القبيح ويسهل الصعب الضار. ويمكن أن نعرف رفيق السوء بتعريف آخر ونقول هو أحد العناصر التي تشتمل على قوة مغناطيسية عظيمة من السلب تنجذب بطبيعتها إلى قوى الخراب في داخل الإنسان. فرفيق السوء يمثل كل السلبيات والأعداء في داخله وخارجه، حيث يتمثل واقعيا أمامك. إذا شفت إنسان سيء ورفقة سيئة، أعرف هو عبارة عن مجموعة أو محصلة أعداء الذات في الداخل وفي الخارج. ووكر، وكر للشيطان، ووكر للهوى، ووكر للنفس الأمارة، ووكر للدنيا المذمومة. فهذا مجموع، يعني كل أعداء الذات في الداخل والخارج تتمثل واقعيا أمامك. أين؟ في رفيق السوء. إذا مهمة رفيق السوء هو تصدير الفكر السيء وتخريب العقول المصاحبة له. إذا مصيبة. طيب أنا الحين أنا أسير على المسار هذا، ودائما حسب القانون النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ. يعني كلنا مع كل ما نقوم به من علم ومعرفة لأعداء الذات لا بد للإنسان أن يخطئ. طيب شو العلاج؟ أنا تعلمت وعرفت أن عندي هدف، وعرفت أن عندي صراط مستقيم، وعرفت أني لابد أن أحاول أن أبتعد عن كل الأعداء وأصل إلى ما أريد، لكن الخطأ وارد، كيف لي أن أعالج هذا الخطأ؟ علاج الخطأ أو علاج العطب الذي يتعرض له الإنسان أثناء المسار باستخدام قانوني إصلاح العطب. قانوني إصلاح العطب منهم الأول هو قانون إصلاح العطب التلقائي الذاتي، مهمته إصلاح العطب في داخل الإنسان. كيف؟ عندما يستشعر الإنسان أن هناك خللاً قد حدث في داخل نفسه وبالتالي أدى إلى نقص في الإنجاز، ما عليه إلا أن يشتغل أو يشغل الجهاز التلقائي الذاتي عن طريق محاسبة النفس، يحاسب نفسه على الخطأ، إصلاح النية، قد يكون نوى بدأ بنية صحيحة ثم تحولت النية تغيرت، أو التوبة، الإنابة إلى الله، طرد الهوى والشيطان من العقل ومن الذات ومن مجرى الدم، الاستغفار، كبح جماح النفس، حسن الظن بالآخرين، التماس العذر للآخرين، العفو، الإحسان. كل هذه الأدوات في الواقع هي تلقائية إصلاحية في داخل الذات. الإنسان لما أحد يغلط عليه وأنت تعفو عنه، أنت في الواقع أزلت كم من السلب في داخلك من الحقد والانتقام عليه، وعفيت عنه وانتهيت وكملت مسارك. رئيسك عنفك أمام الناس، أحسنت إليه وذهبت إلى مكتبه وقلت له حاضر، شو تحب أني أصلح أخطائي؟ أحسنت إليه، وبالتالي في هذه الحالة أنت أزلت كل السلب والعوائق أمامك واستمريت. ومن أقوى الأدوات هذه، في أدوات كثيرة للإصلاح الذاتي، من أقواها هي أداة تقوى الله عز وجل، التي تعني ما معنى كلمة تقوى الله؟ عندما يقول إمام المسجد يوم الجمعة اتقوا الله، ما معنى كلمة تقوى الله بالمفهوم العملي؟ تقوى الله تعني مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وهي جهاز أماني يغربل الشوائب في الذات لتنطلق طاقات الإنسان الخيرة بدون عوائق، فتكون قدرة الإنسان على إجابة الأسئلة في سويعاته الامتحانية الدنيوية أكثر إتقانا. نأخذ مثال على ذلك. إذا أخطأ العامل أثناء مساره على الصراط المستقيم بالتعدي على أخيه الإنسان بكلام جارح، على أساس إحنا معتقدين ومتيقنين الحديث النبوي في ذلك أن كل بني آدم خطأ، فلا يعتقد الإنسان مهما كان مثالي ويحاول أن لا يؤذي غيره أنه ممكن أن يبتعد عن مساحة الخطأ، فالخطأ وارد. لنفرض أنه هذا الإنسان يقصد أو ما يقصد أخطأ على أخيه الإنسان في حياته أثناء مسارهما إلى الهدف الواحد. في هالحالة لما يغلط الإنسان على أخيه المجاور، يشتغل قانون الإصلاح التلقائي الذاتي بمحاسبة النفس والتوبة إلى الله تعالى والاستغفار ثم الاعتذار من صاحبه، مستهدفا تصحيح المسار والرجوع إلى حال توازن ذلك المسار على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. النقطة الأساسية أن كل بني آدم خطأ، لكن لازم نعرف أن الكل هدفه أن يتمسك بالوسيلة الوحيدة للوصول للهدف، ألا وهي الصراط المستقيم. لكن عملية عدم التوازن واردة، لأن الخطأ وارد، لكن الشاطر الذي دائما يجعل قانون الإصلاح العطب التلقائي الذاتي يعمل بنشاط، يغلط ويصلح، وبالتالي في حالة عدم اتزان على الصراط عنده قدرة ذاتية على إعادة نفسه أنه يرجع مرة أخرى على الصراط المستقيم. ولذلك يقول رب جل وعلا عن هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الإنسان مدام عايش في هذه الدنيا ممكن هو يغلط، وممكن غيره يتعرض لخطأ من الإنسان الآخر، وفي كلتا الحالتين هو ممتحن، وهذا الممتحن الفطن يحرص في هذه الدنيا على إجابة الأسئلة بأقصى قدرته الإتقانية في حالتي السراء والضراء، متيقنا أنه يعيش في امتحان لحظي في حالتي الخير والشر. يقول رب جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن مهمة وهم الممتحن الذكي الكيس التركيز على كيفية الإجابة لا على ماهيتها، فليس من اختصاصه أن يقول لماذا الامتحان أو لماذا هذا السؤال صعب، لأن السؤال بحد ذاته هو مقدر من الله عز وجل، وهي في الواقع أسئلة الدنيوية ما هي إلا أقدار الله تعالى العادلة، مدركا أنه يعيش في امتحان، وأقداره المقدرة له هي عبارة عن أسئلة متتابعة. لذلك الإنسان ومهمة الإنسان أن يجيب على هذه الأقدار بتقنية عالية بدون إضاعة للزمن، وإلا ضاعت حياته وآخرته. مثل الإنسان لما يكون في الامتحان مهمته الآن ليس لا يفكر في أن والله السؤال صعب، مهمة أن يطلع كل ما عنده من قدرات للإجابة. والجميل في الدين الحق أن الممتحن في الدنيا ينظر إلى السؤال أقدار الله تعالى كأفضل سؤال له ليرتقي بإجابته إلى أعلى الدرجات. إذن أي قدر يأتيك، سواء أن أنت الله رزقك مال أو خسرت، إن رب العالمين من عليك بالرزق هذا سؤال، عليك الإجابة بأن تشكر ولا تبطر وتنفق هذا الرزق بما يحبه عز وجل ويرضى، هذا إجابة على سؤال. أو أنت تعرضت لخسارة، أيضا هذا سؤال، عليك أن تصبر وتشكر وتحتسب وتبذل السبب من جديد. السؤال في الحالتين السراء والضراء أنت عليك أيها الإنسان أن تتقن الإجابة، وليس من اختصاصك أن تسأل لماذا السؤال بهذه الصعوبة. فالإنسان الكيس هو الذي ينظر إلى السؤال من زاويته الخيرية فقط، ليخرج منه بأعظم قدر من الاستفادة المربحة وأقل خسارة ممكنة. إذن بيت القصيد من الامتحان عدم التفكير في الاعتراض على صعوبة السؤال. ولهذا بالله الإنسان الذي يعترض على حكم الله كأنه من اعترض على صعوبة السؤال في الامتحان، بل لابد للإنسان الممتحن في هذه الدنيا أن يتعرف ومن ضمن اختصاصاته على الكيفية المتقنة للإجابة والامتياز في الأداء. على حين لو قارنا هذا الممتحن في المدرسة أو في الجامعة أو في الامتحانات الدنيوية البشرية، قد يحتج على مدرسه بصعوبة السؤال المطروح، وقد يطلب إعادة الامتحان أو عمل لجنة رأفة إلى آخره من الفرص المتاحة الأخرى. لكن في الامتحان الدنيوي للإنسان في حياته لا يوجد دور ثاني. لماذا؟ لأن هناك يوم الحساب ويوم إصلاح الإجابات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن في فرق بين الامتحان البشري وبين الامتحان الإلهي للإنسان. وأيضا حث الإسلام على رصد الأجر العظيم على هذه الأعمال، لأنها تمثل إصلاحا تلقائيا ذاتيا للإنسان، تنبثق منه قوته في جهاده مع نفسه. فالإنسان عندما يمتحن ويجاوب ويستطيع أن يتقن الإجابة وعملية مجاهدة للنفس وأداء النفس اللي تكلمنا عنها في الداخل وفي الخارج، المكابدة هذه تمثل لي قوة تنبثق من الذات. طيب هذا لو أنا أخطأت في داخلي، إنسان أساء الظن أو أخطأ على الآخر، في هناك إصلاحا تلقائيا ذاتيا يعمل الإنسان بالاستغفار والتوبة والإنابة ذاتيا. هناك أيضا قانون آخر ممكن يساعدني على إصلاح العطب. مو دائما الإنسان ممكن يستوعب أنه غلطان. كثير من الناس تشوفه يقوم بالخطأ ولا يشعر أنه قام أصلا بخطأ، فالجهاز التلقائي الداخلي لا يعمل لأن عقله لم يستوعب الخطأ. طيب كيف نعالج هذه الحالة؟ بقانون آخر يساعد القانون التلقائي الداخلي، اسمه قانون إصلاح العطب التلقائي الخارجي. من أين يأتي هذا أو لماذا يأتي هذا القانون التلقائي الخارجي، أو لماذا وضعه الإسلام، أو ما هي العلة في وجود قانون إصلاحي تلقائي خارجي؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن أخيه الإنسان إذا أراد العمران النفسي والعمران العالمي. أي إنسان يريد أن يعمر ذاته ويعمر العالم لا يستطيع أن يعيش بمفرده. هل يمكن أن نعمر الدنيا كل إنسان بمفرده؟ طبيعي. استحالة. إذن أحتاج إلى أخي الإنسان. ولذلك كان الخلل في خارج الذات مع أخي الإنسان شيء طبيعي وارد، لأن كل بني آدم خطأ، ولكني محتاجت له لأخي الإنسان في العمران. وهناك أدوات كثيرة للإصلاح الخارجي. إذن النقطة الأساسية أني لا أستطيع أن أعيش بدون أخي الإنسان، ولا بد أن أحتاج لذلك الإنسان في عملية العمران النفسي والخارجي. إذن أنا عندي قاعدة، ومع ذلك مع حاجتي له في هناك فطرة وقانون نبوي في العلاقات الإنسانية أن كل بني آدم خطأ. طيب شو الحل؟ أنا أحتاج لأخي الإنسان ومع ذلك لابد من وجود الخطأ. إذن لابد أن يكون هناك نوع من الإصلاح التلقائي الخارجي اللي سماه الرب جل وعلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه كأحد الأدوات المهمة، إن لو ابنك أخطأ وما شعر أنه أخطأ، أنت تحاول تصلحه خارجيا بأسلوب لطيف، أو مثلا استخدام المرآة النفسية للمؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، تقول لصاحبك أخطأ بطريقة لطيفة، أو الدعاء بظهر الغيب كأحد الأدوات للإصلاح التلقائي الخارجي، أو الهدية أو النصيحة أو الموعظة أو المكافأة أو العقاب. كل هذه أدوات إصلاح تلقائية خارجية يمارسها الإنسان. لماذا؟ يساعد أخي الإنسان للاتزان على الصراط مرة أخرى. إذن الاتزان على الصراط لابد أن يكون متواجدا بين الإنسان وأخي الإنسان، لأنهم الاثنان يسيران معا على الخط المستقيم. فأحتاج في هذه الحالة، وعدم الاتزان ضروري، ما ممكن إلا أن أتعرض لعدم اتزان لأن كل بني آدم خطأ. وهنا يعمل قانونان ممكن يقومان بعلاج عدم الاتزان على الصراط المستقيم، ممثلان بالقانون الإصلاحي التلقائي الداخلي وقانون الإصلاحي التلقائي الخارجي. أهم شيء أني أستوعب أن القانونان الإصلاحيان يقدمان تقنية علاج الخراب عند حدوثه بسرعة فائقة. لماذا؟ حتى يستمر الإنسان في المضي على الصراط المستقيم إلى هدفه المنشود، وبالتالي لما يواجه عائق معين سواء في داخل نفسه أو في خارج نفسه يستطيع علاجهم في منتهى السهولة. إذن المهم إذا عرفت أن هناك تضافر لقوى الذات الإصلاحية الداخلية والخارجية لتحفيز الإنسان على الثبات على الصراط المستقيم. شوف الدين شيء يقدم لي شيء، قوة داخلية تحفزني على الثبات على الصراط، وقوة خارجية أيضا تحفزني على الثبات على الصراط المستقيم. إذن وبالتالي هنا العامل يستطيع بإذن الله تعالى بعد معرفته لقانوني الإصلاح وتقنية التعامل في الدين الحق مع الخطأ بأن يستطيع أن يسيطر على قوى السلب الكبيرة في النفس البشرية، وفي هالحالة يقوم بعملية الإصلاح والاتزان مع أخيه الإنسان، وبالتالي يستطيع ذلك السائر أن يسير على الصراط المستقيم إلى مراده المنشود، وبالتالي مسيطراً على كل العوائق ومتخطيها بجهاد نفسي رائع يميزه بقيادة نفسه ثم قيادة دوائره. إذن خلاصة القول إن في إدارة الذات بعد ما أعرف مكونات الذات اللي هي العقل، مهمة العقل قلنا في السابق عندي عقل وقلب وجوارح، هاي مكونات الذات. العقل ما هي مهمة العقل؟ مهمة العقل إصدار القرار، ومهمة القلب حب ذلك القرار، ومهمة الجوارح تنفيذ ذلك القرار المحبوب إلى القلب. إذن هذه المكونات. والأعداء النفس الأمارة. طيب ما هي مهمة النفس الأمارة؟ مهمة النفس الأمارة تملك القيادة وسوق ذلك الإنسان إلى الهاوية، لأن لا تأمر النفس إلا بسوء. والشيطان هدف الأزلي أن يؤذي الإنسان ويجري من بني آدم مجرى الدم، ويحاول أن بكل طاقاته وأعوانه أن يؤذي ذلك الإنسان بأن يجعله غير متزن وأن يبتعد عن الصراط المستقيم. والهوى ما هي مهمة الهوى؟ لأعداء النفس في داخلها. مهمة الهوى قلنا أن ذلك المستعمر اللدود أول ما يحاول أن يعشعش في المصنع العقلي لإصدار القرار بأنه يحاول أن يصدر قرارات في غير صالح الإنسان. وقلنا آخر شيء قانوني الإصلاح الداخلي والخارجي، المهمة القانوني الإصلاح بأن تتضافر الجهود الداخلية والخارجية لمساعدة ذلك الإنسان على الاتزان على الصراط المستقيم. إذن هذه المكونات والأعداء وقانوني الإصلاح ومهمة كل منهما في حياة الإنسان. النقطة الأساسية اللي لو أنا استوعبتها والجمال في الدين الحق إن الإنسان يصل إلى توحيد القيادة عنده وتوحيد المصدر التي تنبثق منه قراراته، فيبتعد عن الانقسام النفسي باتخاذ القرار. وأعتقد إذا الإنسان وصل إلى هذه المرحلة بأن القلب والعقل يعملان في اتجاه واحد فقد ابتعد عن الزلزلة الذاتية والتردد بين الخير والشر، وعارف خلاص عرف الخير وعرف الشر، وهو عند كل القيادة تسير في قانون واحد وعند قانون الإصلاح والأعداء مبتعدين، وبالتالي هذا الإنسان أقدر على أنه يبتعد عن الانقسام النفسي. أكبر مصيبة ممكن تصيب الشركة سواء الشركة النفسية في الإنسان أو الشركة المادية يكون في انقسام في القيادة مهما كانت، لنفرض شركة أكبر شركة في العالم، إذا صار في انقسام في القيادة انتهت. كذلك الإنسان في داخل ذاته لو كان في عنده انقسام في القيادة ينتهي الإنسان، العقل يقول له شيء والقلب يقول له شيء وفي صراع، وبالتالي تصرفات الإنسان تتذبذب. لكن لما يصير في اتحاد في القيادة ما صار عندي هذه المشكلة. نأخذ مثال بسيط على موضوع الانقسام، لنفرض أن العقل يقول للإنسان لا تشرب الخمر والقلب يقول لا تمتع واشرب، فتشوف الإنسان متذبذب. مرة تشوف عقله سيّر للموضوع هذا وقد ينتصر العقل ويضعف القلب، وقد ينتصر القلب. فبالتالي هنا هذا في الحضارات الأخرى، حتى في الحضارات الأخرى في طامة كبرى، هنا القلب هو الذي يسيطر يقول لا روح اشرب الخمر، ويأتي العقل ليبرر ويعطي مهمته هنا ليس الإصدار قرار رشيد وإنما أعطاء مبررات لذلك القرار الأهوج من القلب، فيقول له أنت عندك حرية شخصية ولا بأس في أنك تتمتع، وبالتالي يصير العقل تابع للقلب في والهوى يسيطر على القلب فانتهى الإنسان. لكن في الإسلام القلب والعقل يعملان في اتجاه واحد وين بدون انقسام. لماذا؟ لأن العقل والقلب يتبعان ماذا؟ الكتاب والسنة. العقل يتبع منطقية الإسلام وصحة القانون الإلهي في الأرض، والقلب يحب ذلك القرار. إذا ما عندي مشكلة وما عندي انقسام في القيادة الذاتية للإنسان، وهذا اللي يتميز فيه الإنسان عن باقي القيادات إنه ما عنده انقسام في قيادة ذاته، الكل يعمل في اتجاه واحد. وأي شركة في العالم عندها توحيد في القيادة، وأي توحيد، لو ممكن ترى بعض الحضارات الأخرى يكون فيها توحيد في القيادة، إن العقل والقلب يعملان في اتجاه واحد، لكن في اتجاه الخراب. لو القلب قال اشرب الخمر واسرق والعقل يبرر، إذا العقل في اتجاه أيضا القلب ولكن في اتجاه الخراب. إن جمال الدين الحق أنه يوحد القيادة ويبتعد الإنسان عن الانقسام، ولكن الكل متجه إلى الصحيح وإلى الحق باتباع الكتاب والسنة. فهذا دين لا يعرف قانون التجربة والخطأ، إنما المتبع لهذا الدين دائما على جادة الصواب، لأنه دين الله الواحد الأحد. إذن من استطاع أن يدير ذاته بعد معرفة الأولويات امتلك القدرة على إدارة العالم بإذن الله تعالى. فالناجح في قيادة وإدارة ذاته هو الناجح بعينه في إدارة دوائره والعالم أجمع، حيث تنبثق القوى الحقيقية للإنسان من ينبوع الذات الأصلي. لو الإنسان مو قوي في ذاته، هل يمكن أن يكون قوي مع زوجته وأولاده؟ فالضعف أساساً الخارجي يكون منبثق من الضعف الداخلي. النقطة الأساسية في القيادي والإداري العمراني أن يكون قائده الذي يحتكم إليه واحد، وألا وهو اللي تكلمنا عنه، الكتاب والسنة، وكل الأجهزة تتبع ذلك القائد الأوحد، ألا وهو الكتاب، قانون الكتاب والسنة. والفرق واضح بين من ملك عقله وقلبه لحاكمية الكتاب والسنة ففجر الطاقات. شوفوا الدين الحق، هذه الميزة الأساسية في الدين الحق، أنه يفجر الطاقات الكامنة الخيرة في الإنسان. شوف الإنسان اللي يتبع الكتاب والسنة يعمل بإتقان، يعمر الدنيا، يصلح علاقاته مع والديه، يصلح علاقاته مع جيرانه، يحب الناس، يعفو، يتغافل. إذن كل هذه الأشياء تجعل كل البيئة العقلية والنفسية والقلبية للإنسان مهيئة للإنتاج وللعمران. على حين من ملك عقله للنفس الأمارة فتكون مهمتها الأساسية بقتل كل طاقات الخير في الذات والأخذ بيد صاحبها وما يملك إلى الهاوية. اللي ملك عقله القيادة والعقل يكون تابع للكتاب والسنة، هذا إنسان ناجح. ولكن من ملك ذاته كلها للنفس الأمارة انتهى. احنا عرفنا الحين الأجهزة والأعداء وقانوني الإصلاح، وعرفنا أن الإنسان الشاطر هو الذي يستطيع أن يحدث نوع من التوحيد في القيادة الذاتية وعدم الانقسام. ولكن السؤال يطرح نفسه، وين مساحات الاستثمار؟ وين ممكن أنا أعمل عمل صالح وأبتعد عن العمل الغير صالح؟ أول نقطة لازم أنتبه لها إن في الإسلام عندي شيء اسمه قانون نبوي يقول كل ميسر لما خلق له. لماذا؟ لأن حتى لا تضيع ميزة الاختلاف بين البشر وقدرة الرب جل وعلا وعدله في الرزق مختلفة بين الناس. لماذا؟ ليعمل كل إنسان حسب ما يسر له من طاقات. فهذا يكون ذكي مثلا في الرياضيات، هذا عنده قدرة كبيرة على الحفظ، هذا رب العالمين أعطاه مال لأنه أقدر على استثمار ذلك المال، الثاني عنده قدرة على الاستثمار العلمي ونشر علم. إذن كل ميسر لما خلق له، وفي اختلاف في القدرات. لماذا؟ لممارسة الإبداع البشري، وهذا فضل الله عز وجل على الإنسان في أن تكون هذه القدرات مختلفة والمكاسب مختلفة. ولكن الإنسان في محصلته النهائية لازم يعرف أنه ما يحصل له من الله عز وجل عدل، ولا يقول لماذا أنا ما عندي وعند الإنسان الآخر. وبهذه النفسية وبهذه النظرة إلى عدل الله عز وجل ممكن الإنسان أن يفرق بين مساحات الاستثمار المطروحة أمامه. طيب شو عندي أنا مساحات استثمار؟ لازم أعرف إن المسلم العامل أكبر وأفضل وأقوى مستثمر في العالم. لماذا؟ لأنه يحصد أعلى الربحية بأقل الجهود. إذن الذكاء والكياسة في الإسلام لتابع هذا الدين أنه يمثل أفضل مستثمر في العالم. لماذا؟ لأن دائما أرباحه عندما يتبع الطاعات ويبتعد عن النواهي دائما يحصل على أكبر ربحية وأقل الجهود. شلون؟ لما الإنسان يبر والدي، ترى الجهد المبذول لبر الوالدين قليل جدا مقابل الربحية لذلك، ها؟ وقيس على ذلك كل الطاعات.